بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في العمرة من التنعيم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى بن أبي العمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالعمرة من التنعيم. والتنعيم موضع شمالي مكة في جهة الشمال من طريق المدينة، وهو مدخل المدينة لمكة عند حدود الحرم، فهو على مشارف حدود حرم مكة من جهة الشمال من مدخل المدينة الموضع المعروف. وهذا الحديث اشتمل على بيان مسائل تتعلق بالعمرة، وهي من مناسك الحج، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الحج. وهذه الترجمة قصد المصنف رحمه الله بها عدة مسائل، أو تنتظم تحتها عدة مسائل، منها ما يتعلق بالمواقيت، وهي المسألة الأساس في قضية المكي هل يحرم بالعمرة من داخل مكة أو يحرم من حدود الحرم. وكونه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يسن لأم المؤمنين، يأمر أم المؤمنين، وهو سنة للأمة كلها، أن تخرج إلى حدود الحرم، فيه دليل واضح على أن أهل مكة ميقاتهم أن يخرجوا إلى الحل، سواء خرجوا إلى التنعيم أو غيره. وهذه هي أشهر مسائل الحديث. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، والذي تقدم معنا في أول كتاب الحج، قال رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام حتى إن أهل مكة يهلون من مكة يدل دلالة واضحة على أن المكي الأصل فيه أنه يحرم من بيته ومن مكة ومن موضعه الذي هو فيه. ولما كان هذا العموم مخصصا في مسألة العمرة، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث للدلالة على هذه المسألة. وحينئذ يرد الإشكال. المصنف رحمه الله ذكر أحاديث المواقيت متقدمة، وذكر هذا الحديث متأخرا، فلعل الجواب والعلم عند الله أن المصنف تأدب مع السنة، حيث إن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقع بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج، فبعد أن بينها عليه الصلاة والسلام وقعت حادثة أم المؤمنين هذه. ولذلك في تأخيره وجه من السنة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوقوع لا من حيث القصد. وفي هذا دليل لجمهور العلماء على أن المكي ميقاته في العمرة أن يخرج إلى أدنى الحل، بمعنى أنه لا يشترط أن يذهب إلى التنعيم، ولا يشترط أن يذهب إلى غيره، أي الموضع المخصوص، إنما العبرة أن يخرج إلى آخر حدود الحرم، فيخرج عن حدود الحرم إلى الحل، ثم يرجع وينوي العمرة، ثم يرجع مرة ثانية قاصدا إلى البيت، فيطوف ويسعى ويؤدي عمرته. وفقه المسألة أن المكية في الحج حينما يخرج إلى عرفات فإن عرفات خارج الحرم، وحينئذ هو في الحج سيجمع بين الحل والحرم في مناسكه. ولو أن المكية في العمرة يحرم بالعمرة من مكانه لما جمع بين الحل والحرم، ولذلك العمرة هي الحج الأصغر. فكما أنه يجمع في العمرة بين في الحج بين الحل والحرم، كذلك يجمع في عمرته بين الحل والحرم. وهذا ما مال إليه بعض العلماء رحمهم الله من استنباط المعنى في كون المكي يخرج في ميقاته، يخرج عند إرادته العمرة إلى أدنى الحل. هذا الحديث له سبب، حاصله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولما بلغ عليه الصلاة والسلام ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة فيما يسمى في زماننا بأبيار علي، خير عليه الصلاة والسلام أصحابه بين المناسك الثلاثة، فقال كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين الأنساك الثلاثة، ووجه التخيير في قوله من أراد، فلم يلزمهم بقران ولا بتمتع ولا بإفراد، وإنما خيرهم بين الأنساك الثلاثة. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد بين الله له من فوق سبع سماوات وحدد له منسكه، كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والوادي المبارك هو وادي العقيق، وهو الذي فيه ميقات أهل المدينة، وهو العقيق الأكبر الذي يلي الحد، حد المدينة من جهة عير، لأن الأعقة ثلاثة: أكبر وأوسط وأصغر، فهو العقيق الأكبر من جهة البساتين الذي فيه الميقات. فبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له منسكه، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ إحرامه قارنا، وهو الذي يميل إليه المحققون، لأن حديث عمر رضي الله عنه في هذا صريح، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا خلاف العلماء رحمهم الله فيها. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران ونوى القران، ولذلك قلنا إن أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ابتداء وانتهاء، فلما خير الصحابة رضي الله عليهم عائشة رضي الله عنها فنوت الأمر، فلما قدم عليه الصلاة والسلام قبل دخوله في مكة، وذلك بسبب على بعد ثلاثة أيام من مكة وهو ما يسمى الآن بالموالية، حار رضي الله عنها وأرضاها يوسف حراب أكثر من الحجة كما في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. فلما حار فإن الحيض وقع قبل أداء هذا الأمر، والحيض يمنع من الطواف، ومن هنا اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنها كانت معه في الفراش، قالت: كم سلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك أن تسمي ذات شيء كتبه الله على بناتك اصنع ما يصنع بهذا الوقت لا تقوم به اليه. فامر عليه الصلاه والسلام فتنبه العمر. وقد جاء هذا صريحا في قوله الصحيح ارفضي عمرتي. وفيه دليل على ان من كان متمتعا او مرت عمر قبل الحج ثم ضاق عليه الامر كان تتعطل به سياره او يصيبه عطاء لا يستطيع ان يؤدي معه العمر وتفوق قدر الوقت ويضيق عليه الوقت حتى لا يمكنه الا ان يدرك الوقوف بعرفه فانه يمضي الى عرفه ويقبل من التمتع بالقران. والقران قريب التمتع لانه نوع من انواع. فامرها عليه الصلاه والسلام ان تترك العمره. وقد جاء هذا صريحا في قوله في الصحيح ارفضي عمرتك. وفيه دليل على ان من كان متمتعا او نوى العمره قبل الحج ثم ضاق عليه الامر كان تتعطل به سيارته او يصيبه عطال لا يستطيع ان يؤدي معه العمره ويفوته الوقت ويضيق عليه الوقت بحيث لا يمكنه الا ان يدرك الوقوف بعرفه فإنه يمضي إلى عرفة وينقلب من التمتع إلى القران. والقران قرين التمتع لأنه نوع من أنواعه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض العمرة فقال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه وأدت مناسك الحج حتى إذا فرغت من الحج قالت له عليه الصلاة والسلام وهو بالمحصب قبل أن يطوف طواف الوداع ويصر إلى المدينة قالت له أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فكانت تظن أنها مفردة لأن الذي صنعته هو أفعال المفرد لأن القارن أفعاله كأفعال المفرد إلا ما دل الدليل على استثناء فيه. ومن هنا قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فظنت أنها مفردة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قارنة فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فبين أنها انقلبت قارنة وأن حجها وقع قرانا ولم يقع تمتعا. فالسجال والمناقشة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مفردة أو متمتعة وليس السجال هل تعتمر أو لا تعتمر. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أنها قد حصلت العمرة فهي تستغرب أن الذي فعلته أفعال الحج فكيف تكون معتمرة مع حجها. وهذا مما شرعه الله في الإسلام. ولذلك وقعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم قرانا توسعة للأمة أن الإنسان يجمع بين النسكين في سفر واحد. وقد كانت العرب في الجاهلية إما حج وإما عمرة. ومن هنا ناقشت وأخذت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أدت العمرة مع الحج. ولذلك قال الراوي فلما أصرت يعني على قولها وكأنها وجدت في نفسها هذا الوجه وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا سألته أن تأتي بالعمرة فأمرها أن تخرج إلى أدنى الحل. قالت رضي الله عنها فوالله ما ذكرت التنعيم ولا غيره. ومن هنا ما يظنه بعض الناس من أن العمرة لا تصح إلا إذا ذهب إلى التنعيم ليس بصحيح. بل إنه لو خرج إلى أي موضع من أطراف الحل أجزأه لأن المقصود كما بينا هو أن يجمع بين الحل والحرم وليس المراد التنعيم بعينه. ولا يجوز اعتقاد أن العمرة من التنعيم لها فضل مخصوص بمعنى أن موضع التنعيم له فضل مخصوص. هذا أمر خاطئ فليس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص موضع للإحرام منه بأصله وفضله إلا ما ورد في ذي الحليفة أهل في هذا الوادي المبارك. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل منه 70,000 نبي وهذا كله من فضله. فهذا فضل خاص ورد به الدليل. وأما التنعيم فلم يرد فيه شيء يدل على فضله بخصوصه. فأصرت رضي الله عنها فأذن لها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أصل وسبب الحديث، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن تحصل العمرة مع حجها، إضافة إلى الحج الذي حصلت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن حجها كان قرانا. إذا ثبت هذا ففيه دليل على جواز العمرة بعد الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر لها اعتقادها الحج وحده، ونفي أن تكون لها عمرة مع حجها، ولم ينكر عليها أن تذهب إلى العمرة، لأنه لو كانت العمرة بعد الحج من التنعيم بدعة ومحرمة لما أذن عليه الصلاة والسلام بها لعائشة ولا لغيرها. ولو أذن لها على سبيل الخصوص وأراد التخصيص لقال كما قال لأبي بردة رضي الله عنه: تجزيك ولا تجزي غيرك، لأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يحل ما حرم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل ما حرم الله. فإذا قيل إن العمرة بعد الحج بدعة فهي حرام ولا يجوز فعلها، وإذا كان لا يجوز فعلها فكيف يأذن عليه الصلاة والسلام بفعلها؟ إذن فهم أن العمرة بعد الحج محرمة وأن فعلها بعد الحج بدعة هذا مخالف للسنة، مصادم للأصل الشرعي. فالأصل الشرعي أن العمرة جائزة حتى يدل الدليل على التحريم والمنع، إنما الذي يمنع منه الناس اعتقاد مزية الفضل. فإذا اعتقد أن العمرة بعد الحج لها خصوصية ولها مزية فضل فهذا حدث وبدعة. أما أصل العمرة فقال: أريد أن أزداد من الخير، أريد أن أعتمر، أو من قدم من خارج المملكة فلم يتيسر له أن يعود مرة ثانية فأراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر، أو عن أمه، أو وجدت حاجة أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال في جوازه، ولم يقل أحد من العلماء أنه يحرم عليه أو يمنع من العمرة بعد الحج. ونصوص العلماء والفقهاء من حيث الأصل أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة إلا ما استثني بالنسبة للحاج، وهل يجوز له أن يعتمر في أيام التشريق أو لا يجوز، سبق التنبيه على هذه المسألة. لكن من حيث الأصل العمرة جائزة في سائر أيام السنة حتى يدل الدليل على منعها في وقت مخصوص أو على وجه مخصوص كاعتقاد مزية فضل لم يدل الشرع عليها. فالحاصل أن حديث عائشة لا يحمل ما لا يحتمل، ولا يساق في الدلالة على ما لا يدل عليه، ونقاش أم المؤمنين عائشة ومراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في اعتقاد النسك الذي أدت، هل هو جامع بين الحج والعمرة أو خاص بالحج وحده. أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى أدنى الحل، وأمر أخاها عبد الرحمن، وفيه دليل على حفظ المرأة وصيانتها، فهذه أم المؤمنين الفراش الطاهر لسيد الأولين والآخرين، وشاهت وجوه من مس كرامته في الدنيا والدين، هذه الطاهرة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، ومع ذلك يبعث معها أخاها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم، مع أن المسافة ليست مسافة قصر وليست مسافة سفر، ولكنه هدي الشرع في حفظ العرض وصيانته وعدم التساهل فيه. وهذا لا يعني أن المحرم إذا حفظ عرضه أنه يشك في عرضه، ولا يعني أنه طعن في المرأة أو انتقاص لها، وإنما هي الفطرة التي فطر الناس عليها من ميل الذكر للأنثى، وأن المرأة ضعيفة والرجل ضعيف، ولذلك أخذ بالأسباب التي تحفظ وتصون للمسلم رجلا كان أو امرأة دينه، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحرم أن يصون عرضه وأن يحافظ عليه، وفيه دليل على حرص الأخ على إعانة أخته وقضاء مصالحها، خاصة إذا كانت دينية، فلو أن الأخت سألت أخاها أن يعمرها أو يذهب بها إلى الحج وأمكن للأخ ذلك فإنه يحتسب ويتأسى بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة من بر الأخوات والقريبات والمحارم. فإن المرأة إذا سألت العمرة أو سألت الحج قد تكون سفرة واحدة في العمر، بل حتى ولو كانت كل سنة مثلا تريد أن تحج، هي مرة واحدة في السنة، فلا يبخل ذو الرحم على رحمه بإعانة على الخير، ولا يتعذر بالشواغل والمشاغل، بل يكون سباقا إلى طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله في إعانة ذي الرحم على طاعة الله ومرضاة الله. وإذا كان الحج واجبا على المرأة أو واجبا على المحرم، فإن الأجر أعظم مما لو كان نافلة. إذا كان حج فريضة ولم تحج فسألت أخاها أن يحججها، فأجره عند الله أعظم، لأن المعونة على الفريضة أعظم أجرا عند الله من المعونة على النافلة. وهكذا بالنسبة لفضائل الأمور، فمثلا لو قالت الأخت لأخيها أريد أن أذهب لزيارة أمي، وأمها في بلد آخر، فأرادت من أخيها أن يذهب معها أن يسافر بها، فإنه يحتسب ويصبر. ومن أعظم الأمور التي تدخل السرور وتذهب البلايا وتدفع الشر عن العبد وترفع درجته وتبارك رزقه حرصه على صلة الرحم، خاصة أقرب الأقربين، فإن الإخوان والأخوات هم أقرب الناس إليك بعد الآباء والأمهات. الحرص على قضاء حوائج الإخوان والأخوات وإدخال السرور عليهم، وخاصة بعد وفاة الآباء والأمهات، وبالأخص إذا كانوا من اليتامى، فإن الأجر يكون مضاعفا، لأنه يكون برا للوالدين وصلة للرحم وكفالة لليتيم، فالأجر مضاعف. فالحرص على إدخال السرور على الأخ والأخت والقريب وذي الرحم هو هدي السلف الصالح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه للأمة، فأمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه دليل على أن الأخ إذا علم شغل زوج أخته وعدم استطاعته أن يعينه على ما هو فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو زوج عائشة رضي الله عنها، وهو المسؤول الأول عنها رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه أسند الأمر إلى رحمها لشغله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يستطيع أن يذهب معها إلى التنعيم وإلى الحل ويعمرها عليه الصلاة والسلام، لأن الناس معه. ولذلك قال في أم المؤمنين: عقرى حلقة حابستنا هي، فلو حبست بسبب الحيض لانحبس معها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انحبس النبي صلى الله عليه وسلم سينحبس معه الناس. فإذا كان زوج الأخت مشغولا أو مبتلى بالمشاغل أو ضعيفا لمرض أو كبر أو نحو ذلك أو عنده عذر، على الأخ أن يكون ناصحا لأخته وأن يصبر على حوائجها. ونحن ننبه على مثل هذه الأمور لكثرة ما يردنا من الأسئلة والفتاوى، وبعض طلبة العلم قد يستغرب من الإسهاب في الجوانب التربوية في شروح الأحاديث، وهنا ننبه على أنه إذا وردتنا الأسئلة والفتاوى فإننا مسؤولون أمام الله عن نصح الناس فيها وتوجيههم، فنغتنم الفرصة في أي موضع في الأحاديث للدلالة على أمور كثيرة تردنا أثناء أسئلة الناس. فمما يشتكي منه كثير من الأخوات والقريبات تقاعس الأقرباء عن حقوقهن في معونتهن وبرهن وصلتهن، وننبه الخطباء أن ينتبهوا لهذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، وشاع في هذا الزمان التقصير في الرحم، خاصة الأخ مع إخوانه، فإن الشيطان حريص على تحقير ما بين الإخوة والأخوات، حتى إن البعض لربما يفوت هذا الفضل العظيم من صلة أخته وصلة رحمه في أخ وأخت بأمر من الفضائل، وقد تكون هذه الصلة واجبة عليه. ومن هنا ينبغي تنبيه الناس على الإحسان للإخوان والأخوات وبرهم، لا تدري كم تساوي الزيارة إذا زرت أختك وهي عند زوجها. وكم يساوي ضمك لأبنائها إلى صدرك وحنانك عليهم وإدخالك السرور عليها وعليهم؟ لا تدري كم يساوي قضاؤك لحاجة الأخت قبل أن تسألك، فضلا عما إذا سألتك وألحت عليك. وكما أن هذه من الفضائل، كم فيها من الأجور ورفعة الدرجات في الدين والدنيا والآخر. فعلى العبد أن يكون حريصا على إدخال السرور على إخوانه وأخواته، وتفقد الأخت وصلتها وبرها. فهذا نموذج من الصحابة رضوان الله عليهم من وقوف الأخ مع أخته ومعونتها على طاعة الله ومحبة الله. رأيت رجلا كبيرا في السن، أعتقد أنه فوق 70، قد جاء من مسافة تبعد أكثر من 200 كيلو تقريبا من جدة، ورأيته في شدة الظهيرة قد وضع أعراج من النخل، عرجون النخل قد جد منه وهو يعرضه للبيع، ورأيته في ذهبان. فسألني، سلمت عليه وسألته من أين أنت، سألني من أين أنت وأين ذاهب، فسألته من أين أنت، قال من قرية كذا وهي تبعد أكثر من 200 كيلو من جدة. فسألته، قلت ما الذي تصنع؟ قال هذه أعراج من النخل جددتها من نخلي وسأبيعها، ثم أذهب إلى أختي في مكة عندها أيتام أتصدق بها عليهم. والله إن السيارة التي يركبها لو تنظر إليها قد لا تبلغه، وهي لو كان في جدة قد لا تبلغه المكان الذي يريد. نعم، كان الناس قبل أزمنة يسيرة أفقر ما يكونون وأضيق عيشا وأكثر خوفا وأقل أمنا، ولكن كانوا يبرون الوالدين ويصلون الرحم، كانوا أشد ما يكونون صلة للرحم. ولكن الناس اليوم والعياذ بالله ضاقت عليهم أمورهم بما ضيقوا على أنفسهم من الحرص على أبواب الخير التي دعاهم الله إليها وحببهم فيها. يا باغي الخير أقبل، إن إدخال السرور على الإخوان والأخوات والوقوف معهن وقضاء حوائجهن وتصبيرهن. كان الرجل يزور أخته فيجدها ضائقة من زوجها فيوسع عليها صدرها ويصبرها ويعطيها ما عنده، خاصة إذا كان من طلبة العلم. يقول إذا كان علمي فأحق الناس بعلمي هم أقرب الناس إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبذل ما عنده الخير لإخوانه وأخواته يسليهم. وأعرف رجلا كان من خيار أهل المدينة من حفاظ القرآن، وكان يصلي إماما في مسجد قباء الناس في التراويح، وله مكانة كبيرة في المدينة. بعد وفاته رحمه الله جلس معي رجلا كان زوجا لأخته، فقال لي إنه يوما من الأيام غضب على أخته، أخت هذا الإمام وهو ابن عمه، قال فغضبت عليها فضربتها ضربا شديدا من شدة الغضب، وهو رجل قال أنا عصبي، فضربتها فذهبت وطردتها من البيت فخرجت وجاءت إلى أخيها. قال وأنا جالس في هذا الدكان، وكان دكانه بجوار الحرم، وكان هذا الرجل أيضا صديقا للوالد وكنت أزوره، فحدثني بهذه القصة. رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح الجنات وجميع المؤمنين والمؤمنات. فقال لي ضربت أخته وآذيتها وأنا المخطئ. قال ففوجئت وأنا جالس في شدة الظهيرة في دكاني إذا به يدخل علي فجأة، ثم يقبل أنفي ويقول يا فلان طلبتك ما أخطأت به أختي، أريدك أن تسامح أختي. يا سبحان الله، هو المخطئ. قال والله إني تمنيت ساعة أن تنخسف بي الأرض من الخجل ومن الألم. انظر، رجل حافظ لكتاب الله، له مكانة وهذا الرجل الذي يبيع رجل عادي، ابن عمه رجل عادي، ما قال أنا أذهب إليه، بل حتى الآن الأخت تقول له كلم زوجي، تقول لأخيها كلم زوجي في أمر بسيط، وقد تكون هي المخطئة، يقول أنا أكلمه؟ هذا الرجل الذي لا يفهم، وأنا دكتور أو كذا، أو أنا إمام المسجد أو أنا كذا، هذا الرجل على علو شأنه ومكانته ما ارتفعت أقدار الناس بمناصبهم ولا ارتفعت بألقابهم، ولكن ارتفعت بفضل الله ثم بالعلم والعمل بالتواضع بتوطئة الكنف والحرص على الخيرات. هذه أبواب الخير، إدخال السرور على الإخوان والأخوات والحرص على قضاء حوائجهم، هذه من أبر البر وأعظمه قربة وزبلة، خاصة عند وجود الحاجة. ما زال الناس يتنافسون في بر الإخوان والأخوات، فمنهم من قضى لأخته حاجتها إذا سألت، فإذا وفقه الله ورفع درجته فإنه يهيئ لها حاجتها قبل أن تسأل، فإذا أراد الله عز وجل أن يرفع درجته قضى لها حاجتها قبل السؤال، ثم لم يتمنن عليها وأشعرها أنه أسعد الناس، ولربما كان من أشد ما يكون عناء وتعبا ونصبا، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم إنا نسألك البر على الوجه الذي يرضيك عنا، الله تعالى أمين. قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة من الجعرانة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سريفة حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سريفة، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب، ولا نعرف لمحرش الكعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث، ويقال جاء مع الطريق موصول. العمرة من الجعرانة والجعرانة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث وإن كان فيه إشكال في إسناده، لكن أصل العمرة ثابت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر هذه العمرة، وتقدمت الإشارة إليها وأنها كانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف في أواخر شهر شوال، ثم فتحها عليه الصلاة والسلام، ثم رجع بعد فتحها وأقام بالجعرانة وقسم الغنائم وحصل ما حصل، ثم بعد ذلك نزل فاعتمر من الجعرانة، ثم قفل راجعا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهذا في سنة 8 من الهجرة، وهي سنة فتح مكة، حيث كان فتحه للطائف بعد فتح مكة، لأن هوازن بلغه عليه الصلاة والسلام أنها كانت تعد العدة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحدث بقوم أنهم يريدون غزوه إلا بادرهم عليه الصلاة والسلام من شجاعته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذه العمرة كانت في السنة 8 من الهجرة في شهر ذي القعدة، ولا إشكال في اعتمار عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم أنها إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربع التي كانت في أشهر الحج. وعلى كل حال هذا الحديث، حديث الجعرانة، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في كونه عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة، والجعرانة موضع معروف بطريق الطائف، ونزل به النبي صلى الله عليه وسلم بقسم غنائم حنين، والسبب في ذلك أنه فتح الطائف فأخر قسم الغنائم حتى رجع إلى حنين إلى الجعرانة. والسبب في تأخيره قسم الغنائم أنه كان ينتظر من أهل الطائف أن يكلموه قبل قسمة الغنائم، لأن إذا قسمت الغنائم لا يستطيع أن يغير شرع الله فيقول للناس ردوا ما أخذتم. ولذلك لما قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم قامت هوازن فكلمت وقال له: شاعرهم أمن على نسوة قد كنت تربعها، إفوك تملأه من محضها الدرر، ومن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجو وننتظر. فهذا استعطاف من عليه الصلاة والسلام. قامت هوازن فتكلم شاعرهم وقال هذه الأبيات في قصيدته المعروفة. ثم قام خطيبهم فقال: والله يا رسول الله إن النساء اللاتي بالحضائر، يعني الأسيرات اللاتي أخذن، ما هن إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة. لأنه ارتضع في بني سعد صلوات الله وسلامه عليه، فمن وفائه وبره وصلته لرحمه صلوات الله وسلامه عليه أخر قسم الغنائم إلى الجعرانة. فلما كلموه قال: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم. وقالت الأنصار: أما ما كان لنا فهو لكم. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام نزل في هذا الموضع اللي هو الجعرانة لقسم غنائم حنين، ووقع فيها ما وقع من القصة المشهورة في الصحاح. وعلى كل حال بعد أن انتهى من قسم الغنائم تفرغ عليه الصلاة والسلام فأدى عمرته. ثم يرد السؤال: هل أدى عليه الصلاة والسلام العمرة خفية، بمعنى أنه أداها في الليل وخفيت عن الناس ثم رجع إلى الجعرانة، أم أنه عليه الصلاة والسلام نزل مع الجيش فأدى العمرة صلوات الله وسلامه عليه ثم قفل إلى المدينة؟ والفرق بين الاثنين واضح، لأنه إذا أداها ليلا ثم رجع فمعناه أنه عسكر في الجعرانة، وأن رجوعه إلى المدينة كان بالصدر، صدر مباشرة من الجعرانة إلى المدينة. وأما إذا كان عليه الصلاة والسلام قد نزل مع الجيش مع الرفقة فإنه ينزل إلى مكة ويؤدي عمرته ثم يرتحل إلى المدينة. والأوجه أنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل للعمرة. وقوله بسرف، سرف هو النوارية، وهو الموضع الذي تقدمت الإشارة إليه، على بعد 3 أميال تقريبا من مكة. وهذا الموضع جمع سرف وهو الطريق الأسفل الذي سلكه عليه الصلاة والسلام، لأنه أخذ الشمال الشرقي من مكة، وهذا أسمح لخروجه، وهو مخرجه عليه الصلاة والسلام من جهة طريق الحج، لأن مدخله كان من جهة الحجون والعتيبية، ما يسمى الآن بالعتيبية، كان مدخله عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته من هناك، كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان يدخل مكة من كداء ويخرج من كداء، فدخل من الثنية العليا من جهة ما يسمى الآن بالعتيبية. وخروجه عليه الصلاة والسلام في الحجة كان من طريق الحج، وبينا في الحديث الذي تقدم معنا حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان أسمح لخروجه لأن الطريق فج يسلكه الجيش وسهل خروج الجيش منه. وهكذا في غزوة الطائف فإنه أخذ الشمال الشرقي من مكة ولم يدخل إلى داخل مكة، لأن العادة أن في هذا رفق بالناس في داخل مكة ورفق بمن معه عليه الصلاة والسلام، فمضى حتى نزل بجمع من سرف. وهذا في إشارة أنه عليه الصلاة والسلام صدر إلى المدينة بعد الجعرانة وليس بعد عمرته مباشرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عمرة رجب. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب. تقدم معنا أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في أشهر الحج التي في شهر ذي القعدة، وبينا كلام العلماء رحمهم الله في عدد عمرات عليه الصلاة والسلام من زمانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. وفي جواب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا دليل على كمال الأدب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين مع بعضهم. قالت: إن ابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، حفظ لفضل أهل الفضل، فإن الإنسان إذا أخطأ لا ينسى حقه، وإنما ينبه على خطئه دون المساس بحرمته والدخول في نيته. وبينت رضي الله عنها وأرضاها مقام عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل الذي كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. وهذا الأثر فيه كلام من جهة حبيب بن أبي ثابت، وقد سأل الإمام الترمذي الإمام البخاري عن، وسنبين إن شاء الله ما في إسناده عند الكلام على أسانيد بإذن الله عز وجل. لكن من حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وعمر عليه الصلاة والسلام وقعت في أشهر الحج، وفي هذا نقض لما كان عليها أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، وقد تقدم معنا بيان ذلك وتفصيله. نعم. قال رحمه الله: سمعت محمد يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله: باب ما جاء في عمرة ذي القعدة. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في ذي القعدة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الترجمة تتعلق بالاعتمار في أشهر الحج، لأن ذي القعدة من أشهر الحج، وبينا هذه المسألة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر العمرة التي صدته فيها قريش، واعتمر من عام قابل صلوات الله وسلامه عليه، واعتمر عمرة الجعرانة، واعتمر العمرة التي معه في حجه التي كانت مع التي فعلها مع الحج في حجته صلوات الله وسلامه عليه. هذه أربع عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا مسائل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم في باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكونها تقع في شهر ذي القعدة فيه كما ذكرنا رد على ما كان عليه أهل الجاهلية ونقض له من كونهم لا يعتمرون في أشهر الحج، وكانوا يقولون كما ثبت في الحديث الصحيح في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لما اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، ويرون أن أشهر الحج خاصة بالحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مسائل الجاهلية التي أحيى النبي صلى الله عليه وسلم بها الحنيفية ونقض بها ما كان عليه أهل الشرك والوثنية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أفطر الشخص من رمضان 3 أيام متفرقة، هل يقضيه متفرقا أم متتابعا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجماهير السلف والخلف في هذه المسألة على أن القضاء لا يشترط فيه الترتيب، وأن من أفطر من رمضان أيام متعددة أنه يقضيها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، ولا يجب عليه التتابع حتى ولو كانت الأيام التي أفطرها متتابعة. واستدل جمهور العلماء رحمهم الله على مذهبهم بقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله فرض على من أفطر في رمضان بعذر أن يقضي ما أفطره عدة من أيام أخر، وهذا مطلق يشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة، وعليه فإنه لا يشترط التتابع خلافا لبعض الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يقولون بوجوب التتابع في قضاء رمضان. فالصحيح مذهب جماهير السلف والخلف، وهو مذهب الأئمة رحمه الله الأربعة وغيرهم، أنه لا يشترط التتابع في القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ينوي في صيام 6 من شوال؟ أما قاعدة القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة وضعت بعد النص، والقواعد ترد إلى النصوص ويحكم عليها من خلال النصوص، ليست هي التي تحكم على النصوص. القضاء يحكي الأداء، وعند العلماء أن لكل قاعدة مستثنيات، وقد يعبر بالقاعدة على الأغلب، أغلب الحال أن القضاء يحكي الأداء، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يأتي، لو فرضنا مثلا أنه أفطر في رمضان وكان رمضان في شدة الصيف، في ذروة الصيف، ما يقارب من 15 ساعة، وقضى في أشهر البرد التي قد يكون اليوم فيها قرابة 12 ساعة، فهل نقول قضاء يحكي الأداء فيجب عليه أن يكمل الثلاث ساعات؟ أبدا، هذا ليس له علاقة في التفاصيل، من حيث الأصل العام أنه يحكي القضاء من حيث الحكم بوجوبه وبالوجوب، من حيث الحكم من بعض الصفات التي ينبغي أن يؤدى فيها الفرض، يؤدى فيها قضاء الفرض كالفرض. أما من حيث الأصل فليست هذه القاعدة حجة على النص، النص حجة على القواعد، وينبغي رد القواعد إلى النصوص وليس رد النصوص إلى القواعد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ينوي في صيام 6 من شوال قضاء رمضان؟ أثابكم الله. إذا نوى في قضاء رمضان 6 فإنه لا يحصل له ذلك، لأن هذه المسألة تعتبر من مسائل الاندراج، وشرط صحة الاندراج تحقيق مقصود الشرع، فلما كان مقصود الشرع أن يكون الذي صام 36 يوما والحسنة بعشر أمثالها، وهذا يعادل أيام السنة كما في الحديث في تفسير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فإن الحسنة بعشر أمثالها و36 يوم ب360 على عدد أيام السنة من حيث الأصل، فكان كصيام الدهر، فلو أدرج الست تحت 30 تحت أيام القضاء صار المجموع 30 أو 29. وقد يقول القائل إن رمضان قد يكون 29، نقول إنه إذا كان 29 أي شهر من رمضان كان 29 فإن أجره 30، إن أجره 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال العلماء معناه أن من صام 29 يوما كتب الله له أجر 30، لأن اليوم 30 سقط ممن أمر بصيام رمضان، وحينئذ العام المستعد يعني المكلف لو لم يكن هذا اليوم لو لم يكن الشهر ناقصا لصامه، فيكتب له الأجر كاملا، ومن هنا لا ينقص رمضان حتى ولو كان 29، فهو 300 يوم، ثم 6 من شوال ب60 كما ذكرنا، فإذا أدرجها تحت قضاء رمضان صار المجموع 300 ولم يكن 360 على عدد أيام السنة. أما لو كان الاندراج يتحقق به مقصود الشرع، ك رجل توضأ وأذن عليه أذان الظهر فتوضأ فنوى سنة الوضوء وراتبة الظهر وجعل سنة الوضوء تحت راتبة الظهر تندرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وهذا يتحقق بسنة الظهر وبراتبة الفجر وغيبة الفجر ونحو ذلك، فما كان من الاندراج يحقق مقصود الشرع يصح، وما كان من الاندراج لا يتحقق به مقصود الشرع مثل مسألتنا لا يصح، فلا يصح إدراج 6 من شوال تحت قضاء رمضان، والله تعالى أعلم. صلوات طويلة في الحاجب، بعضها يؤذيني فأقوم بقصها وبعضها لا يؤذيني فأتركها، هل فعلي هذا صحيح؟ أثابكم الله. نعم، إذا كانت شعرات الحاجب تنزل إلى العين فتؤذيها يجوز قصها ولا بأس بذلك ولا حرج، قص شعر الحاجب إذا آذى فأصبح يؤذي العين فإنه يجوز قصه بقدر الحاجة والله تعالى أعلم، فعلك صحيح. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل في مذهب الأحناف رحمهم الله لا يقرؤون سورة الفاتحة في صلاة الجماعة سرا أو جهرا، يقولون تكفي قراءة الإمام، هل يجوز هذا الفعل؟ أثابكم الله. نعم يجوز، لأن هذا استنباط من إمام مجتهد وله احتمال من النص، لأنه أخذ هذا من عموم قول عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقالوا العبرة بما تيسر من القرآن، وهو مذهب لإمام مجتهد مأذون له بالاجتهاد في النص، فمن تبعه معتقدا صحته فإنه لا تثريب عليه ولا حرج، ولو صليت وراء إمام لا يقرأ الفاتحة فإن صلاتك صحيحة إذا كان يعتقد هذا المذهب. والحمد لله الخطب يسير، لأن الصحيح أن المأموم تلزمه الفاتحة في السرية والجهرية، لكن لو كان على مذهب من يقول إن الإمام يحمل الفاتحة عن المأموم فإنه يصح أن يقتدي به وصلاته صحيحة، لأن جماهير العلماء رحمهم الله على أن الاقتداء بالفروع، أن الاقتداء بالمخالف في الفروع صحيح، فيجوز لك أن تصلي وراء إمام لا يقرأ الفاتحة لأنه له وجه من النص، وثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم، أي إذا كان مذهبه مرجوحا فإن خطأه لا يسري إليك ولا يؤثر عليك. ومن أمثلة ذلك إذا كان يعتقد وجوب القنوت في صلاة الفجر كالشافعي، فإنه إذا صلى وراء حنبلي لا يرى القنوت في صلاة الفجر، أو حنفي يرى بدعية القنوت في صلاة الفجر، فإن صلاته صحيحة ولا يقال أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه ضيع واجبا عمدا، لأن هذا بما يعتقد. فالمقصود من هذا أن العلماء تكلموا على مسألة المخالف، الاقتداء بالمخالف في الفروع، وقد حقق أئمة المذاهب الأربعة جهابذة المحققين في المذاهب الأربعة على أن الاقتداء بالمخالف لا يؤثر، كما أشار إليه الإمام السرخسي والإمام الكاساني والإمام الكمال بن همام من فقهاء الحنفية ومن متأخرين ابن عابدين في حاشيته، وكذلك فقهاء المالكية كالإمام الحافظ بن عبد البر وقرره في غير موضع من كتابه، وكذلك قرره شراح المختصر منهم الحطاب في مواهب الجليل ومحمد بن عليش في منح الجليل وغيرهم من أئمة المذهب المالكي، وكذلك في المذهب الشافعي حيث قرره الإمام النووي في الروضة وغيرهم من كتبه، وكذلك أشار إليه الإمام الماوردي في الحاوي وغيره ونقل عنه في غيره، وكذلك أيضا من أئمة الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية قرره في أكثر من موضع أن الاقتداء بالمخالف لا يضر، وقرره قبله الإمام الموفق بن قدامة في المغني. فجهابذة الأئمة كلهم على أنك إذا اقتديت بمخالف في مسألة من المسائل في الصلاة وهي مسألة اجتهادية أن صلاتك صحيحة وتؤدي ما تعتقده، لكن إذا كان الفعل فيه رفع عنك فإنه يجزيك وصلاتك وراءه صحيحة، كما لو ترك القنوت وأنت ترى لزومه فإنه يجزيك صلاتك وراءه صحيحة، وهذا هو الذي عليه العمل عند الأئمة. وبناء على ذلك إذا صليت وراء من لا يقرأ الفاتحة فصلاتك صحيحة، لأن هذه الصلاة لها وجه من النص ولها احتمال، وإن كان الصحيح أن الفاتحة لازمة وركن من أركان الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على